ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. قد انتشر النور نور اليقين وسار الدعاة مع الفاتحين. لقد صدقوا الله في كل حين فكانوا على غيرهم قادرين. لقد صدقوا الله في كل حين فكانوا على غيرهم قادرين. رأينا ابن حب الرسول أسامة يقود الجيوش ويعلي الكرامة، أبو بكر يمشي حفيا به ويسعد بالسير في قربه، يعثر رجليه بعد السرور فترب الجهاد نقي طهور. فإما انتصار وإما شهادة وهذه مآثير الدين ريادة. انتشر النور نور اليقين وسار الدعاة مع الفاتحين. قد انتشر النور نور اليقين وسار الدعاة مع الفاتحين. لقد صدقوا الله في كل حين فكانوا على غيرهم قادرين. لقد صدقوا الله في كل حين فكانوا على غيرهم قادرين. وكل يؤمن نيل الجنان ونصرة تمضي مواكبهم بالهدى، وفارق أمتهم قد بدا. رأينا هرقل يقول سلاما لشام ويمضي ذليلا مناما، مشى النور في الشام في أرض فارس فقد أزار جنود فارس. انتشر النور نور اليقين وسار الدعاة مع الفاتحين. قد انتشر النور نور اليقين وسار الدعاة مع الفاتحين. لقد صدقوا الله في كل علمهم كان خير البشر نبي صدوق عظيم الأثار. والقدوة الحق يا أمتي وفي هديه كتبت عزتي. سلام على أهل هذه الديار وشعب إلى الخير شق المسار. يكفكف دمعا ويؤوي المائين، سلام من الله في كل حين. قد انتشر